السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان بعض الأحيان يكون الصوت ما هو واضح، ينبغي الإخوة أن ينبهوا، لأنه يمكن يكون تقريب هذا يسبب شوشرة أو شيء إذا كان قريب جدا. كان يتكلم يسمونه مباحث الألفاظ، والآن كأنه يتكلم في المعاني، وإن كانت الألفاظ هي لها معاني، ولكن التغاير بين كان يتكلم عن الألفاظ زي التصور والتصديق وما إلى ذلك، وكذلك أنواع الحدود، والآن يتكلم عن المعاني اللي هي المدركات أو ما يدرك من المعاني ويفهم. نعم. قال: سبب الإدراك يسمى هو، والمعاني المدركة ثلاثة محسوسة. يعني في قوة الإدراك، وفي قوة الجسدية، وفي قوة الإدراك. والإدراك مثل ما سيذكر رحمه الله أنه إما حسي أو عقلي، وسوف نتطرق إلى أقسام الحكم عندما نأتي إلى الحكم إن شاء الله، نقسم الأحكام ونبين وجه تقسيمها. نعم. قال: والمعاني أيوة. والمعاني ومتخيلة أيوة. نعم. ففي حلقتك معنى متميز لديه متميز به عن الجبهه. يعني ما هو من القرب هذا؟ ما هو من القرب الايه؟ نعم. قال: والمعاني المدركه ثلاثه محسوسه ومتخيله ومعقوله. نعم. قال: ففي حلقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها. أي يعني هو سوف يبين أنه هذه الثلاثة كل واحد يبين الحال ويفرق بين الإبصار وبين ما يتخيل، لأن كما سيأتي أن البصر لا بد له من مبصر، فإذا لم يكن هناك شيء يبصر البصر ما يرى شيئا، ولكن لو أبصرت شيئا ثم ذهب عنك ولم يبقى موجود تبقى صورته منطبعة في الذهن. إذن الفرق بين يعني التخيل أو المخيلة أنه يبقى الصورة منقوشة في الذهن وإن كان يعني صاحب الصورة غير موجود، المبصر غير موجود، وأما البصر فإنه لا يرى إلا ما هو موجود، بينما المخيلة أو التخيل يسمونه، ويذكرون في تعريف النظر أنه حركة الفكر في المعقولات، وحركة الفكر في المحسوسات يسمى تخييلا، مثل أن تحاول أن تستحضر صورة شخص أو تتذكرها. يعني قصده هنا يقول الفرق بين الإبصار وبين المخيلة، فالإبصار لا بد له من مبصر، وإذا ذهب المبصر ما تقدر تبصر شيء، بينما المخيلة لو ذهب يبقى صورته منطبعة في مخيلة ومتخيلة. نعم. قال: ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها تسمى قوة باصرة. نعم. وشرط البصر وجود المبصر. نعم. فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر، فإذا انعدم المبصر انعدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، ويسمى ذلك تخيلا. أو يقول تخيلا أو تخيلا. ولذلك لو أردت أن تستحضر صورة شخص رأيته بالأمس أو رأيته يعني قبل شهر أو العام الماضي لا بقيت صورته في مخيلتك أو في هو يقول دماغك أو في مخيلتك. نعم. أو في الذاكرة. نعم. قال: فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل. هذا هو يعني يريد أن يبين بين الإبصار، يقول الإبصار لا بد له من مبصر. إذا أنت رأيت شخصا ثم ذهب هذا الشخص فإنك لا يمكن تبصره وهو ما هو موجود، بينما تتخيل وهو غير موجود بعد ما يذهب. نعم. قال: ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيئ للتخيل تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها. أي يعني كأنه يريد التخيل والمفكرة كما سيأتي. نعم. قال: وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة، فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته. نعم. فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه، ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. نعم. قال: ثم فيك قوة ثالثة. ثم فيك قوة ثالثة تباهر البهيمة بها، تسمى عقلا محلها القلب. القوة العقلية. القوة العقلية في يعني المحسوسات، يعني غير المعقولات، لأن يعني الحس هو يعني قوة تسمى الحاس، يعني الحواس الخمس، والقوة اللي هي المخيلة أو المتخيل، والقوة اللي هي قوة العقل. نعم. وكلها متغايرة، كل واحد لها. وهو عرف يعني الإبصار أو البصر هو ما يوجد في العين، سواء قلنا أن العين هي ذاتها تبصر أو أن فيها نور أو تعكس. المهم أنه لو واحد أغمض عينيه ما يمكن يرى شيئا. المهم وهو قال تباين بها الجبهة اللي هي العين، هذه يعني وسائل الإدراكات أو يعني مدارك المعاني ما يدرك به الأشياء. نعم. قال: ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب. على كل حال العقل اختلفوا في تعريفه، بعضهم يقول وأحسن ما يقال أنه القوة الغريزية التي فطرها الله عز وجل في الإنسان يميز بها بين الحق والباطل وبين الصالح والطالح وبين ما ينفع وما يضر. وبعضهم يقول القوة هو العقل، هو بعض العلوم الضرورية. وبعضهم يقول العقل كما ذكر الغزالي قال له عدة معاني. العقل يقال يعني التجربة، يقال فلان عاقل إذا كان مجربا، ويقال فلان عاقل إذا كان هادئا وعليه السكينة، ويقال عاقل بهذه الأشياء كلها. ولكن المراد بالعقل هنا هو القوة الغريزية التي فطرها الله عز وجل في الإنسان وميزه بها وجعلها مناط التكليف. والعلماء ما يدل على أن العقل في القلب، الآيات والأحاديث الواردة في ذلك مثل ألهم قلوب يعقلون بها الآيات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول بأن العقل في الدماغ، وأنه يعني ونظروا إلى أنه كل ما تأثر الدماغ تأثر العقل. وفي الحقيقة كما ذكر الشيخ رحمه الله وله رسالة في أن العقل في القلب وليس في الدماغ، قال بأنه الإنسان قد تختل يعني رجله أو يده بسبب اختلال في الدماغ، ولا يقال إن رجله في الدماغ ولا بطش باليد أو بالرجل أنه في الدماغ. ثم ذكر قولا ذكره بعض الناس وقال بأن محل العقل هو القلب ولكن له رابطة بالدماغ وشعاع بين الدماغ والعقل والقلب، وأنه يعني طويل العنق أنه يخف عقله للبعد بين يعني القلب والدماغ. وهذا يعني ولكن كون كل الأعضاء مرتبطة بالدماغ هذا شيء مشاهد ومحسوس، ولكن كل عضو له خاصية، كما أن العين لها خاصية والسمع له خاصية والرجل لها خاصية واليد لها خاصية، فكذلك وكلها يسيطر عليها الدماغ، كلها يسيطر عليها الدماغ. نعم. قال ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب، تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. يعني كلها متباينة، كما أن قوة الإبصار تباين المخيلة، وكذلك العقل يباين كلتيهما، يباينها العقل. نعم. قال تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. قال رحمه الله ليش أشد؟ ما هي قوتي؟ مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. كنت أقولها لقوتي، تباينها أشد من مباينتها لك. نعم تفضل. قال تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. نعم. قال رحمه الله ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة. أي المفكرة أو الذاكرة، يعني المفكرة يقولون في آخر الدماغ كأنها زي الذاكرة التي يقولون الآن أنها يتذكر بها الإنسان، لكن هو يقول أن هذه فائدتها هو أنها تقطع الأشياء الصور وتجعلها قطعا ثم تجسدها بعد ذلك، وأن ما عنده وظيفة إلا هذا فقط، يعني الصورة تجعلها أجزاء ثم بعد ذلك تجمع بين هذه الأجزاء. نعم. قال تسمى المفكرة، وطبعا هذا كانوا يعني كانوا نوع من التشريح يعني، والعلماء رحمهم الله علماء المسلمين كانوا منهم أطباء ومنهم من يتكلم إذا رأيته يتكلم عن الحواس الخمس يعني يشرحها شرحا وافيا في يعني السمع وفي البصر وفي الإحساس كله، وذكر ذلك يعني الحطاب في شرح الورقات لأنه أفاض فيه. نعم تفضل. قال ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة، شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي بالخيال وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطر بالخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها للصيد. والحقيقة أن هذا يعني هكذا يقولون، لكن من أين لهم هذا؟ يعني احنا عرفنا أن قضية المخيلة أنها تبقى منطبعة بالتجربة، وكذلك إبصار وكذلك إدراك العقل وما إلى ذلك، لكن كيف يعرفون أن هذه المفكرة أنها تقطع الصورة وتجمعها بأي طريقة كان. نعم. ففي هذا غموض الحقيقة. نعم. دراسة تشريحية للدماغ الأطباء. والله أنا مشكل علي. أنا بالنسبة لي أنا أشكل علي. وبعدين ما أرجعنا إلى مصدر رحمه الله. نعم. وهل الأطباء الآن يقولون بهذا؟ الذين عندهم الوسائل عرفوا بها أشياء كثيرة. نعم. من طول التجربة نعم. تفضل. قال وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطرت الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين، نصف إنسان ونصف فرس، وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت بالخيال صورة الإنسان والطيران المفردين، والمفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان، وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها. أيوة، كأنه يقول الصورة هاي اللي تنطبع في الذهن، أي المفكرة ممكن تجزئ هذه الصورة وتجعلها يعني أجزاء، ثم بعد ذلك تجمعها. وهذا يعني لو فرض أن هناك شخصا يطير لا تخيلته نصفين، ثم جاءت يعني جمعت بين الطيران وبين الإنسان حتى جعلته إنسان يطير، لو فرض ذلك. وإذا كانت هي لا تأتي بشيء من عندها، فهذه الصورة كيف تراها وهي غير موجودة؟ ويقول لا بد من أن تكون يعني في الصورة، هي لا تأتي بشيء ولا تخترع شيئا إلا شيء موجود، وهذه الصورة ليست موجودة إلا إذا كان من باب الخيال ومن باب الافتراض. نعم. قال رحمه الله تعالى: خط في تأليف مفردات المعاني. أي هو. نعم. قال: والتأليف بين مفردين لا يخلو، إما أن ينتبع أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا هذا يعني اللي هو الحكم وهو التصديق الذي سبق لنا، يسمى حكما ويسمى تصديقا ويسمى قضية. أي نعم. قال: والتأليف بين مفردين لا يخلو، إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم. يسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا. هو هذا الحقيقة الأول تقدم لنا في التصور والتصديق، يعني أن اللفظ ذلك إما مركب وإما مفرد، وهنا يريد أن يبين ما الذي تتكون منه مقدمات القياس المنطقي والبرهان، يعني الذي يعرض به التصديق. وكان هنا شرح التصديق، والتصديق سوف يأتينا بأن الحكم العام الذي يشمل جميع الأحكام هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو الذي عبر عنه هنا يعني بماذا؟ بالنفي أو الإثبات أو السلب. ماذا قال؟ قال: والتأليف بين مفردين لا يخلو، إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم. نعم. يسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا. هو الجملة وتسمى القضية وتسمى الخبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وبعدين كون النحويين يسمونه مبتدأ وخبرا، والبلاغيين كون النحويين والبلاغيين يسمونه مسندا ومسندا إليه، والمناطق يسمونه محمول ومحمول عليه. أي تفضل. هذا سبق أن يعني أشرنا إليه في الأول. نعم. قالوا: يسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه، ويسمى الجميع قضية. هو قضية جرى بينهم قضية وخبرا، اللي هو الحكم والخبر نعم. قال رحمه الله. نعم. شندك أنت أنت. هاي تفضل. قال والقضايا أربعة. والقضايا أربعة. قضية في عين نحو زيد عالم. وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم. وقضية عامة بقولنا كل جسم متحيز. هو الحقيقة هذا اللي يقول هذا يعني. القضيتين اللتين ذكرها في الأخير تسمى مسورة، والسور إما كل أو بعض. وأما القضية الأولى اللي تسمى شخصية، كذلك القضية اللي مثلها قد يعبر عنها بالقضية المهملة. أما القضية التي ليست مسورة قد يقال لها المهملة، يعني ليست مبدوءة بكل ولا بعض. هي تفضل. قال قضية في عين نحو زيد عالم، وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم، وقضية عامة في قولنا كل اسم متحيز. هو يقول مطلقة ما تسمى مطلقة، تسمى مسورة بسور جزئي، والثانية الذي قال عامة مسورة بسور كلي. ولذلك لو كان له عموم وليس فيه كل ما يقال لها، يقال لها عامة لكن ما يقال لها مسورة، ليست بسور. نعم. قال وقضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. قصده أن هذه يعني مهملة، ليست مسورة، ليست مسورة لا بكل ولا ببعض، وإن كان اللفظ عام مما يدل على أن قوله وقضية عامة يختلف مع يعني قول إن الإنسان لفي خسر، لأن قضية عامة يعني معناها مسورة بكل، وإذا كانت مسورة بكل طبعا تكون عامة لكنها تسمى مسورة. وقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا لا شك أنها قضية كلية لكنها ليست مسورة. أي نعم. قال وقضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. قال رحمه الله يعني مهملة من السور، يعني ما هي مبدوءة بكل ولا ببعض. نعم. يعني ليس مبدوءة بكل ولا ببعض، ما هي محددة، واللفظ العام محدد إن الإنسان لفي خسر، لكن الفرق هو يعني إذا قلنا كل إنسان لفي خسر، إيش الفرق بين أيوة إن الإنسان لفي خسر بالمعنى في العموم كله عام، لكن الفرق هو أن هذه مسورة بكل وهذه ليست مسورة بكل، لذلك تسمى مهملة من السور. والسور عندهم هو كل أو بعض، وما سور بكل هو عام ومسور، قضية كلية ويقال لها قضية كلية، والثاني يقال لها قضية جزئية. نعم. قال ربما وضع بعض المخالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعية المطعوم ربوي دليله البر والشعير. هو الحقيقة أن هذه المهملة هي عامة لأن هذه ألفاظ عموم، لكن ما فيها لفظ كل، ما فيها لفظ كل. نعم تفضل. قال وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعي، يعني كونه يجعل المهملة مقابل العامة هذا ليس هو الاصطلاح، المهملة مقابل المسورة، وكل منهما عامة الحقيقة، لأن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر لا فرق بينها وبين ما بدي بكل من حيث العموم، لكن الفرق بينهما أن هذه مسورة وهذه مهملة من السور، ما هي مبدوءة بكل ولا ببعض. نعم. قال كقول الشافعية المطعوم ربوي دليله البر والشعير، فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله، والبر والشعير ليس كل المطعومات. أي لكن نعم، ولذلك هو يعني يلحقونه بالقياس، لأن الأشياء الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها ربا يعني تتبعها العلماء، وكل واحد أخذ علة منها، منهم من يقول هو مطعوم لأنها مطعومة، وكذلك هناك دليل يومئ إلى أن العلة الإطعام، وهو يعني الرواية الأخرى الطعام بالطعام، فهذا إيماء الطعام بالطعام ربا، فهذا إيماء إلى أن العلة هي الطعام. والذين يقولون إن العلة هي الكيل والوزن ورد في حديث آخر وكذلك كل ما يكال ويوزن، والذين قالوا بأن العلة هي الاقتيات والادخار تتبعوا يعني الأشياء الستة التي ذكرت ووجدوا أنها يشترك فيها يعني الاقتيات والادخار، ومعنى الاقتيات أنها معظم قوت البلد يمكن الواحد يأكلها ويبقى مستقيما مدة طويلة، ما يحتاج، ما هي زي الخضروات ولا غير ذلك، ما يمكن واحد يأكلها بحالها، وهذه الأشياء توكل. قالوا إذن الاقتيات ما يمكن أن يقيم الإنسان بدون ما يأكل شيء آخر، والادخار أنها يعني تتحمل الادخار ولا تخرب، وهذا ينافي الفواكه والخضار لأنها ما يمكن تدخر، ولا يمكن واحد يعترف بأنه الادخار الآن عن طريق الثلاجات، الثلاجات هذا لا يسمى ادخار لأنه لو أخرجه قليلا فسد. نعم. قال فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله، والبر والشعير ليس كل المطعومات. أيوة، لأنه ما قالوا بأن البر والشعير أن يعني أنهما يعمان غيرهما، ولكن هم عللوا بالعلة وهو الطعم، والطعم إذا كان في غير البر والشعير يعني تكون العلة نفسها، لكن هو قصده يعترض على نفس القضية التي جاء بها التي لم يذكر فيها إلا البر والشعير. نعم فضل. قال وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة. نعم. إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي. نعم. قال إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي. يعني إذن لابد أن تكون القضية عامة، وينبغي أن نعلم أن القضية العامة ليست هي مقابل المهملة، يعني والذي يقابل المهملة هو الكلية، والمهملة عامة الذي مثل به عام كما أن الكلية عامة. ولو عرفنا القضية العامة ماذا قال فيها مثالها؟ قال القضية العامة كل جسم متحيز. طيب كل جسم متحيز، إيش الفرق بين هي وبين قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر؟ كل منهما عام أليس كذلك؟ إلا أن هذه مصورة بكل، هذه ليست مصورة بكل، إذن كونه يجعل ما بدي بكل هو القضية العامة والثانية ليست قضية عامة، هذا يعني فيه يعني نظر. نعم. يقول الشيخ أن الكل هنا نص العموم وهذيك ظاهر العموم، يعني كلهم عموم، أل الجنسية بإجماع العلماء على أنها للعموم، أل الجنسية وهي في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. نعم. قال وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة، إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة. أيوة، البرهان يعني اللي هو القياس المنطقي، والقياس المنطقي قلنا بأن البرهان والدليل عند المناطق ما أفاد القطع، وما لا يفيد القطع لا يسمونه برهانا ولا دليلا، وتعريفه مثل ما أشار إليه، ويعرف بأنه كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى وهي النتيجة، وتسمى عند الفقهاء بالحكم، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج عن هذا أن النبيذ حرام، وهو كما أشرنا سابقا أنه الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، أو انتقال الفكر بالحكم من عام إلى خاص، أي وهو الخاص هنا هو أن يقال كل مسكر، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام، هذا كل مسكر حرام أخذ جزء المقدمة الأولى وهي النبي المسكر. والقضية العامة اللي هي كل مسكر حرام، وقال أول النبي المسكر، فأخذ من المقدمة الأولى له مسكر، ومن الثانية اللي هي المقدمة الكبرى أن كل مسكر حرام، فنتج عن المقدمتين أن النبي حرام، لأن الذي سلم المقدمتين يلزمه أن يسلم النتيجة، والمقدمتان قد تكونا شرعيتين أو عقليتين، أو إحداهما عقلية والأخرى شرعية، ولزوم النتيجة هو لذات المقدمتين بصرف النظر عن كل مقدمة وحدها، لا بد من ضميمة المقدمتين ينتج عنهما مقدمة أخرى وهي ما يسمى بالنتيجة كما مثلنا. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية. مقدمتان قطعيتين ولا غير؟ إذا كانت نعم المقدمات، إذن إما أن يقول إذا كانت المقدمتان قطعيتين، أو يقول إذا كانت المقدمات قطعية. نعم. قال: إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا. هو يعني القياس الفقهي أو يسمى، وما أفاده يسمى ظنا أو أمارة. أي نعم. قال: فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وهو ما يعبر عنه بقياس التنذيل، يعني المناطق يسمون القياس يعني القياس المنطقي لهذا الذي عرفنا، وهناك قياس يعني وهو الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، والقياس اللي هو الاستقراء وسوف يأتي، وهو الانتقال بالحكم من جزئي إلى كلي، وقياس اللي هو القياس التمثيلي وهو القياس الفقهي أو القياس الأصولي، وهو الانتقال بالحكم من خاص إلى خاص، أي من خاص إلى خاص، كالانتقال بالحكم من ماذا؟ من الخمر إلى النبي. نعم. لأن كل منهما يعني خاص. وأما يعني مثال الاستقراء وسوف يأتي أنه تتبع الجزئيات حتى يحكم المتتبع أن حكمها في الجميع، حتى يتوصل بكل حكم في كل جزء للجميع، وهو الانتقال بالحكم من جزئي إلى كل، والأول انتقال بالحكم من كل إلى جزئي، والثالث انتقال بالحكم من جزئي إلى جزئي. نعم. أيوة، ثلاث أنواع وكلها تسمى قياسا. نعم. قال فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياسا مجازا. هو قصد أنه يقول حتى يعني لما ورد وصل إلى القياس وأراد أن يعرفه، قال: وإطلاقه على القياس المنطقي يعني إطلاق غير صحيح، وأنه التقدير وفي الحقيقة أن كله قال له قياس، إما لأنه يوصل كما أننا نصل بواسطة العلة إلى يعني الفرع، كذلك نصل هنا بواسطة الحكم العام وبواسطة المقدمتان إلى النتيجة، ونصل كذلك بتتبع الجزئيات إلى النتيجة في الكل، وكله يعني ممكن يقال له قياس ولا مشاحه في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وان كانت مسلمه سميت قياسا جدليا وتسميتها قياسا مجازا. يعني قد يسلم الواحد شيء جدليا، يعني معناه لو فرضنا كذا وانا اسلم لك وهو لا يسلم، هو من باب الجدل لاجل ان يرد على القول، او لاجل ان يبين انه لو سلم هذه المقدمه أو سلم هذا الدليل أو هذا القول، هذا لا يلزم منه يعني أن القول الذي سلم أنه صحيح. نعم. قال إدحى تسميتها قياسا مجازا، إدحى صله إدراج خصوص تحت عموم، والقياس تقدير شيء بشيء آخر. قال نعم. قال رحمه الله هذا القياس التمثيلي الذي مثل به هو القياس التمثيلي والقياس الأصولي. نعم. قال والبرهان على خمسة أضرب. الأول قولنا كل نبيل مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيل حرام. هذا يعني هو الشكل الأول، وهو يعني الذي يستفاد منه في العلوم الشرعية، وهو أكثر يعني الفائدة، أكثر فائدة، وهو كذلك واضح. أي هو كأنه يقول يعني القياس المنطقي اللي هو يعبر عنه بالبرهان هو يعني يقول أنواعه أو أشكاله. نعم تفضل. قال الأول قولنا كل نبيل مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيل حرام ضرورة. متى سلمت المقدمتان؟ إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما أحضرهما للذهن. أيوة، بصرف النظر عن المقدمتين هل هما شرعيتان أو عقليتان أو إحداهما عقلية وأخرى شرعية، لأن النتيجة تلزم من نفس المقدمتين. أيوة. وقد تكون المقدمة، قد يكون القياس المنطقي هو مسوء أو مساغ من يعني حكم شرعي أو دليل شرعي، كل دليل شرعي ممكن تسوغ منه قياس منطقي. نعم تفضل. قال في نفس الوقت يا شيخ. أيوة. قال فيلزم منه أن كل دليل حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان، إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضر. نعم، هو بعضهم يقول القياس المنطقي هو كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، وبعضهم يقول بدل ذلك يقول يلزم يعني يلزم من سلمهما أن يسلم النتيجة. الذي سلم بالمقدمتين لا محالة يسلم النتيجة، لأن النتيجة مأخوذة منهما، فلا يمكن أن يسلمهما ويترك يعني النتيجة المكونة من بينهما. نعم. قال رحمه الله وجه دلالته أن جعلنا المسكرة صفة للنبيل ثم حكمنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. نعم. ولو بطل قولنا النبيل حرام مع كونه مسكرا بطل قولنا كل مسكر حرام. نعم. ثم اعلم ان كل واحده من المقدمتين تشتمل على جزئين. ايوه، كما ذكرنا بان التصديق لا بد له من ثلاث تصورات قبله، وهل هو مركب ام بسيط، يعني اللي هو لا بد ان يكون جمله او قضيه. ذلك هو ذكر في تقديم القران انه لا بد ان يكون يعني مكون من جملتين او قضيتين، وهو ما يسمى بالمبتدا والخبر يعني عند النحاة. نعم. قال رحمه الله ثم اعلم ان كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر، فتصير اجزاء البرهان اربعة امور، منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود الى ثلاثة، اذ لو بقيت اربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد. نعم. مثل قولنا النبيل مسكر والمغصوب مضمون لم ترتبط إحداهما بالأخرى. نعم، وكلهم قضية أجنبية، يعني ما يعني ما هو مكون، الكلام ليس مكونا منهما، ذلك لا يلزم عنهما شيء، هذه قضية أجنبية أو قضية عطفت على قضية أخرى. نعم. قال ويسمى المكرر علة، فإنه لو قيل لك لما حرمت النبيذ قلت لأنه مسكر. وهذا ولذلك هذا وجه كونه يسمى قياسا لأنه يشتمل على العلة. نعم. قال ويسمى ما جرى مجرى النبيل محكوما عليه. نعم. وما جرى مجرى الحرام حكما. واضح. وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية. وتسمى مقدمة كبرى المقدمة، وقد تقدم المقدمة الكبرى. يعني مثلا لو قلت النبي مسكر أو قلت كل مسكر حرام والنبي مسكر ينتج أن النبي حرام. لو قلت النبي مسكر وكل مسكر حرام ينتج كذلك أن النبي حرام. نعم. ما يعتبر خلل في النظم يا شيخ؟ لا، هو يعني يمكن يعني الترتيب، بعضهم يرتب هكذا وهذا أحسن في الترتيب لكنه لا يضر المعنى. نعم. قال رحمه الله ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت منفية لم تنتج. نعم. الثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها. نعم. فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ. صح. قال الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين. كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر وكل أيوة. لأن الكافر غير مكافئ وكل وكل أيوة. من يقتل به مكافئ فهذه وكل وكل من يقتل به مكافئ. يعني القصاص يقع بين يعني المسلم لا يقتل إلا بمكافئه يعني في الإسلام وغيره، وأما الكافر فقد يقتل بغير مكافئ، يقتل بالمسلم أو يقتل بغيره. نعم. أيوة. قال أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافئ وكل من يقتل به مكافئ فهذه ثلاثة معاني، مكافئ ويقتل به والثالث الكافر والمكفر المكافئ فهو العلة وهو الحكم بالمقدمة الأولى. يعني لا يقتل به لأنه مكافئ ولا يقتل به لأنه غير مكافئ، يعني لأنه هذا معنى العلة. لأن يعني مثلا من قتل كافرا المسلم إذا قتل الكافر لا يقاد به، وإن كان في خلاف في الذمي عند الأحناف رحمهم الله يقولون بأن الذمي أنه إذا قتله المسلم يقتل به. نعم. وأما غيرهم فيرى أنه لا يقتل به. نعم. قال رحمه الله تعالى قال والمكرر المكافئ وهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى، وخاصية هذا النظر أنه لا ينتج إلا قضية الناهية. أيوة، لأنه يعني تركيب هذا الضرب الثاني، الضرب الأول اللي هو من القياس المنطقي يعني اللي هو الشكل الأول أو الضرب الأول هو الذي هو كثير في الشرعيات وهو أفيد يعني الضروب المنتجة. نعم. لكن الضرب الأول ما مثبت وهو فيه. أيوة، لأنه لا ينتج إلا مثبت، لأنه لو قدمت عليه النفي لا ينتج. نعم. والثاني منفي. نعم. قال رحمه الله وخاصية هذا النظر أنه لا ينتج إلا قضية نافية، ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات. نعم. والثاني أن تكون الثانية عامة. يعني في مثل الأول، العموم لا بد أن يكون في الأول، وإن كان بعضهم يقدم العموم لكنه يكون خلل في الترتيب يعني. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدئا بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء نقضا وينتج نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض. كل سواد عرض عرض يعني معناها وصف. أيوة. وكل سواد لون لأن اللون عرض. نعم. وكل سواد لون. نعم. فيلزم منه أن بعض العرض لون. نعم. قال: ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي. نعم. يعني ما معنى يسمونه النقض لأنه يعني لا يشمل الجميع، والنقض هو تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن العلة أو العلة عن الحكم يسمى نقضا. وكأنه لما كان يتخلف هنا عن بعض لأنه قال بعض لأنه لا ينتج إلا جزئي، لا ينتج إلا جزئي، لذلك سموه نقضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع التلازم. ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر. نعم. أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. وهذا لأنه إذا كان يعني كل ما وجد المشروط لا بد أن يوجد الشرط، بخلاف الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط، لكن إذا وجد المشروط تعين أن يوجد الشرط، تكون الشروط موجودة، معناها الصلاة الشرعية إذا وجدت معناها وجدت جميع شروطها. لكن يعني مثلا الشرط تعريفه ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن المشروط يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود اللي هو المشروط. نعم. قال رحمه الله: ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط. يعني أيوة، وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفائه انتفاؤه، ولكن العكس لا يلزم. لو قلنا الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. نعم. قال رحمه الله: فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس. نعم، هذا هو. فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر، لم يصح، إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر. لا بد من يكون جميع الشروط، لكنها إذا وجدت الصلاة الشرعية دل ذلك على أن جميع الشروط موجودة. نعم. قال: وكذلك لو قال: ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة، لا يلزم منه شيء، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. أي نعم. وتحقيقه أنه متى جعل الشيء أنه جعل. متى جعل شيء لازما لشيء أنه متى جعل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون متى اللازم متى أنه متى جعل شيء لازما لشيء أيوة فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم هذا هو أو مساويا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة. نعم. وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص. هو الفرق بين يعني الشرط والمشروط. نعم. ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. ومثاله: إذا قلنا كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان، ولم يلزم العقل. قال نعم، لأن الجسم عام من الحيوان. نعم. فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، ولا يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر، ولا من وجود التطهر وجود الصحة، لكون التطهر أعم من الصلاة، أو كون التطهر يعني هو جزء من ما يشترط للصلاة، يعني التطهر هو شرط واحد، ولكن هناك استقبال القبلة، وهناك يعني وصول الوقت أصلا، هذه شروط لا يمكن يصح شيء صح الصلاة بدونها. فلو توفر شرط واحد أو يعني وجد شرط واحد، هذا لا يجعل يعني الموانع منتفية، لا بد من توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. نعم. قال رحمه الله: أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود. نعم. والانتفاء بالانتفاء. أيوة، زي وجود الناطقية والإنسان، يعني الحيوان الناطق والإنسان متساويان، لذلك كلما وجد أحدهما وجد الآخر. نعم. قال: فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما، وهذا ظاهر كقولنا، وهو ما يعبر عنه بالمساواة في القضايا، يعني مو في القضايا، في النسب، النسب الأربعة منها المساواة، وأنها كلما وجد شيء وجد المساوي له. نعم. قال: كقولنا: إن كان من المحصن موجودا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا. هي طبعا هذا إذا التفت الموانع، لكنه لو مثل بأنه كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، وكل ما وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق، لأنهما متساويان، لأنه كل واحد منهم يساوي الآخر، لكن ما مثل به قد يعترض بأنه قد يكون هناك موانع تمنع من إقامة الحد، عليك أن يكون مريضا أو كذا. نعم، لتكون هناك موانع لا بد من توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، أي ووجود المقتضي اللي هو الدليل. نعم. قال: ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا ولكنه غير واجب، فلا يكون الزنا موجودا لكن الزنا غير موجود، فلا يكون الرجم واجبا، وكذا كل معلول له علة واحدة. هذا هو الاحتراز من كل معلول له علة واحدة، علشان إذا انتفت علة قد يثبت بعلة أخرى كنواقض الوضوء مثلا، يعني الواحد يقول يعني من لم يعني يلامس المرأة مثلا، أو من لم يخرج منه ريح، هو لم ينتقد وضوءه، يكون هذا غير صحيح، لا بد من أن تنتفي جميع الشروط جميع الأسباب اللي هي علل. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: الضرب الخامس السبب والتقسيم. نعم. كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث فليس بقديم. طبعا السبر والتقسيم، السبر هو الاختبار، والتقسيم هو جعل الشيء أقساما وأجزاء، وهو قد يعبر عنه بتنقيح المناط، وبعضهم لا يفرق بين السبر والتقسيم والاستقراء، جعل الشيء، وبعض الأصوليين يفرق بينهما، ويعني إذا قسمت الأشياء مثل أن تقول العالم مثلا، العالم إما قديم أو حادث، يعني هذا سبر وتقسيم، يعني أنت يعني قسمت أنه له حالان، إما قديما أو حادثا، وأبطلت أحد الأمرين يتعين الثاني إذا كان غير منتشر، في شيء يكون منتشر وفي شيء غير منتشر، وفيه يعني تام وفيه أغلبي أو ناقص، فالأغلبي هذا يحتج به ظنا، والتام يكون مفيد القطع، وخاصة إذا دار بين أمرين مثل هذا المثال ذكر السكاني رحمه الله أنه يفيد القطع هنا. إذا قلت العالم إما قديم أو حادث وأبطلت كونه قديما تعين كونه حادثا. نعم. قال كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم. وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر. ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر. نعم. ونفيه إثبات الآخر. نعم. قال وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر. نعم. السبب أنه دائر، السبر دائر بين شيئين فقط، وهو القدم والحدوث في المثال. ولا شك أن القدم والحدوث نقيضان، يعني أي فلو أثبت يعني أحدهما انتفى الآخر، لأن الضدين لا يجتمعان أو النقيضين. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه استيفاء أقسامه. هذا هو، ولذلك يسمى صبر والتقسيم المنتشر إذا كان مثلا له أكثر من احتمالين، كما ورد في حديث الذي جامع في نهار رمضان، وجاء في القصة أنه جاء يعني ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال واقعة أهلي. فهذه الأشياء المذكورة التي ذكرت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الحكم، ولما ذكر له قال أعتق رقبة، وأعتق رقبة هذا الحكم، وجاءت أوصاف. هذا يسمى تنقيح المناط، وتنقيح المناط هو نفس الصبر والتقسيم، وهو نفس مفهوم الموافقة، قد يعبر عنه بمفهوم الموافقة ويعبر عنه بالصبر والتقسيم، ويعبر عنه بتنقيح المناط. فمثلا يقول إما أن يكون كونه أعرابيا وكونه الموطوء زوجته، أو كونه جاء يضرب صدره أو يقول هلك، هذه كلها لا تصلح للتعليل فتبعد وينقح المناط منها، لأنه لابد يأتي بكل وصف أو كل لفظ موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف التي ذكرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الحكم، وهذا الحكم لا شك أنه يعني معلق على واحد من هذه الأوصاف التي ذكرت. فيأتي المجتهد مثلا ويقسم، يجعل إما هذا أو هذا، ويسبر كل واحد، فيعلم أن المناط هو كونه واقع في نهار رمضان، حتى ولو وقع غير زوجته من باب أولى، ولو وقع في رمضان آخر، ولو كان المواقع غير أعرابي، كله هذه أوصاف لا تصلح للمناط، فالذي يصلح للمناط كونه وقع في نهار رمضان، هذا هو يعني الذي يصلح، والباقي يستبعد. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن بشرطه وما يقول السبر والتقسيم المنحصر والسبر والتقسيم المنتشر. المنتشر هو ما كان فيه احتمالات كثيرة وأوصاف كثيرة، ويعني الثاني هو ما يعني تردد بين أمرين فقط، يعني مثل ما مثل في قضية العالم. نعم. عالم حاد وغير حاد. نعم. قال أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر. هذا أصلا من شرط التقسيم أن يكون حاصرا، أن يكون حاصرا، ولذلك التقسيم هو دليل، وهو كذلك اعتراض. إذا لم يكن التقسيم يعني المقسم الذي يعترض، من شرطه أن يكون في اللفظ يعني في الدليل لفظ يحتمل معنيين، فيسلم أحدهما والآخر يقول يبقى محل النزاع فلا يسلم. هذا في الاعتراض، وهو نفسه يعني الدليل. هذا الدليل إذا اختل منه شرط اللي هو السبر، يختل منه شرط في هذا الدليل يصبح يعني قادحا، كما أن العلة إذا اختل شرط من شروطها أصبح ذلك الاختلاف يسمى قادحا. فمن القوادح كذلك التقسيم. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل، العدد مساو أو أقل أو أكثر. نعم. فإثبات واحد ينتج نفي الآخر الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. نعم. إن شاء الله يجب. خلاص انتهت المقدمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قل فضيلة الشيخ: مسألة تجفيف التين ونحوها من المجففات المدقرة والتي ألحق المالكية الأندلس أنها تدخل في الفطريات. ماله؟ ويقول هل هي من الفطريات؟ أيوه. وهذا يعني هم يقولون الاقتيات والادخار، هل التين من المقتات؟ هل يمكن الواحد يقتات بالتين؟ إذا كان ممكن الاقتيات به فهو تكون فيه العلة المركبة عند المالكية هي الاقتيات والادخار. نعم. فضل. يقول فضيلة الشيخ: المطعوم ربويا، المناطق قد تسميها مهملة فقد يراد بها الخصوص والعموم، وعند الأصوليين هذا لفظ عام دلالته كلية، فهل هذا الاختلاف في السلاح للمناطق غيره؟ لا، هذا اختلاف، لأن المناطق عندهم المهملة غير المصورة، والمصورة هي ما بديت بكل أوضاع إما صور كلي أو جزئي. وأما من حيث الأحكام ومن حيث العموم فلا فرق بين ما هو عام بصيغة كل واللي هي الجنس، لأن هذه صيغة العموم. وكون صيغ العموم بعضها أقوى في الدلالة على العموم من بعض، أو بعضها ظاهر في العموم وبعضها نص في العموم، هذا يعني لا يؤثر في كون هذه قضية عامة وغير قضية عامة أو مهملة، لأن المهملة لا تقابل العامة في هذا الاصطلاح، وإنما تقابل المصورة. نعم. قال: هل القياس الفكري لا تنفك مقدمته عن الظن كما قال المقدام رحمه الله؟ وما المراد بالظن عند الاصوليين؟ يعني القياس يعني لا يفك على الظن الا قياس بنفي الفارق كإلحاق الضرب بالتأفيف، فإن هذا يعني يكون يعني يقينا. والظن هو يعني احتمال معنيين فأكثر، فحمل اللفظ على المعنى الظاهر هو الظن، وحمله على المعنى المرجوح يسمى وهما، وإذا تساوت الاحتمالات فيسمى شكا، وإذا لم يعرف شيئا من هذا يسمى جهلا. نعم. تقول فضيلة الشيخ: هذه القوة الرابعة التي سماها المصنف المفكر أليست هي العقل؟ فلما حصلت رابعة؟ لا، ما هي العقل، ليست هي العقل، يعني هو كونه يدرك بها الصور. يعني الصور لا تدرك بالعقل أصلا، إما بالبصر وإما بالتخيل. نعم. قل إن ذكر متذكر عن فضيلتكم أنكم ذكرتم في دروس سابقة أن هذا التقسيم لا يذكر إلا عن القدامى والغزالة تبع في الغزالة. إيش هو التقسيم؟ إيش أربعة أقسام إلى العاقل والمفكر والخير. لا هو هذا كله تابع لي يعني كانوا يقول المحسوسات يعني أو المدركات. أصل المدركات المعاني المدركة إما بالحس وإما كذا وإما كذا. أي لا هو غير يتكلم عن المفكرة يتكلم عنها لكن ما أدري بالضبط هذا التقسيم كانوا في غيره لعله يعني ما ذكره صحيح لأنه أنا ما وقفت عليه في غيرهما. نعم وطبعا ابن قدامة أخذ من يعني الغزالي رحمه الله الجميع. نعم. قلت ليش ما رأيكم كيف يوهمه من السبب والتقسيم وأنه ظني لا يهمل؟ أول شيء الظني يهمل كونه ظني لا يهمل هذا غير صحيح. ثم إن السبب والتقسيم هو يعني دليل عقلي ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل ونوه الشيخ فيه رحمه الله في يعني أضواء البيان في سورة مريم في قضية رد فتنة القول بخلق القرآن المناظرة التي وقعت بين الشيخ الشامي وأبي ذؤاد وأنه جاء الشيخ الشامي مكبلا فجاء المأمون أو أحد ما أدري كان واثق بالله أي فقال له أنه كان يأتي بنا يمتحنهما هل تقول بخلق القرآن ويتناظر فقال له اللي هو الشيخ الشامي قال لأبي ذؤاد قال مقالتك التي تدعو إليها أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم جهلوها؟ فقال له جهلوها. قال له خلاص كيف جهلوها وعلمتها؟ قال له أقلني والمناظرة كما هي. قال له أقلته. فأرجع عليه القول قال مقالتك التي تدعو إليها أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال نعم. قال لما لا يدعون إليها؟ أو قال هذا الأول الذي قاله القيم. قالوا بعد ذلك لا ما علموها. قال لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثم علمها ابن ذؤاد فانقطع وانقطعت فتنة القول بخلق القرآن بهذا السبب بهذا الدليل الذي هو عقلي ومفحم. وقلنا بأنه إذا دار الأمر بين شيئين لا بد أن يكون الجواب قطعيا. ورد في كذلك كثير في القرآن ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البعث اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إذا كان لا بد يكون هناك علة ما هو السبب في التحريم. وكذلك يعني أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقول إلى آخره. فهذا كله دليل سبب وتقسيم وهو مفيد جدا في إقامة الحجة على المخالف لأنه دليل عقلي محض. نعم. قل أحسن عليكم ما فائدة الكتاب العجم النمير في مجال السنقيط؟ مو مجال السنقيط أول شيء هو في مجال التفسير للشيخ الأمين وفائدته أنه أصلا دروس للشيخ رحمه الله والذي يريد أن يعلم فائدته يقرأ فيه. فائدته أنه كتاب فيه كل شيء تفسير ما يتعلق بتفسير القرآن فيه اللغة وفيه الحديث وفيه البيان وفيه التاريخ حتى يعني فيه السيرة وفيه كل شيء يعني مفيد. فأنا أحيل السائل إليه فيقرأ فيه. نعم. قل متى كان هذه المجالس؟ هي دروس الشيخ في الحرم النبوي وكانت في رمضان. نعم. يقول أحسن كتاب في المنطق المثليين. الله أعلم يعني أحسن كتاب ما أعلم لكن أعرف أنه هناك مختصرات ويعني من أهمها هو السلم الأخضري السلم المرونق فهو نظم ويأتي بالتعريف وبالمثال وهو مفيد جدا للمبتدئين. نعم. قل يقترح فضيلة الشيخ أن يتوسع في شرح الألفاظ كل ألفاظ المجلس. يعني أن توسع فيهم من حيث الوصول ومن حيث اللغة. يعني نحن كنا نتكلم عن المقدمة المنطقية، وفي الحقيقة يعني أنا لا يعني لست يعني أعرف المنطق تماما، ولكن فرض علينا أن يعني نشرح قليلا في هذه المقدمة، ولكن إن شاء الله إذا وصلنا إلى الوصول أيوة فأنا أذكر ما يظهر لي أنه يكفي، وإذا استشكل أحد يبين له زيادة. نعم. يقول ما هو تعريف الإدراك؟ الإدراك هو العلم. احنا قلنا العلم ينقسم إلى علم تصور وعلم تصديق، وقلنا بأن إدراك المفرد يسمى علم تصور. فهمتم؟ هل صحيح أن ابن قدامة أخذ الأصول من الغزالي والغزالي أخذها أو أخذها من الجويني والجويني أخذ من باقي الله، أو هذا غير صحيح؟ يعني يكون ابن قدامة أخذ يعني الروضة من المستصفى، هذا ما في كلام، لأنه نفس الموضوعات، وقد يكون استفاد في الأمثلة من يعني أبي يعلى، القاضي أبي يعلى، واستفاد حتى من يعني كتاب الباجي، واستفاد من كتب، لكن الكتاب ماشي حسب الترتيب على المستصفى، وإن كان لم يذكره في الكتاب. وابن قدامة والغزالي رحمه الله الذي أعرف أنه أخذه من إمام الحرمين هو المنخول، كأنه اختصار للبرهان. وأما المستصفى يعني إذا كان أخذه منه من علمه وليس من كتابه، لأني ما رأيته يشابه كتاب يعني البرهان، فأنا أنفي علمي في هذا. نعم. كون الجويني أخذ الباقلاني؟ لا، الجويني ما أدرك الباقلاني وليس من شيوخي، وكونه يأخذ عنه يأخذ عنه ويأخذ يعني حتى غيره يأخذ عنه كتابه الإرشاد والتقريب للباقلاني، لكن ما أعرف أنه الجويني رحمه الله أنه أخذ عن الباقلاني. نعم. لأن الباقلاني متوفى سنة 403 من الهجرة، وما أظنه متعاصرا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.